طيب أسألكم فرع الله، لو هلك هالك عن زوجتين وبنتين، البنتان ثلثان، أيوة ها، وزوجتين الثمن، طيب الرحبية، نعم تكلمات الجمع ما زاد عن باحة واحدة بس، نعم نعم صحيح. أسألك يا عماد، لو هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن، بنتين وبنتين ابن، بنتين ثلثين، ها تسألني ولا نسألك؟ بنت الابن الباقي، نعم الرحبي، بنت البنات الثلثين وبن الشاهد، ها ثلاث بنات جمعا، طيب وبنتين الابن يسقطن، ليه؟ ها الشاهد من الرحبية وين؟ لا لا والد الودم القريب إلى، ها ثم بنات الابن يسقطن، متى حاز بنات الثلثين يا فتى؟ نعم طيب شيخ، لو هلك هالك عن بنتين واختين شقيقتين، بنتين ثلثين اختين شقيقتين، الباقي عصبة الرحبية والأخوات عليكم بعد، نعم صحيح. لو هلك هالك عن زوج وابن، ها نعم يأخذ الابن الباقي والزوج يأخذ، دليل من القرآن، نعم ها ها، فلكم ربع ما تركنا بعد وصية يوصينا بها. طيب سألك فرعية، تعرف رايق مصطفى، لو هلك هالك عن أم وأخ لأم، نعم الأم الثلث وأخ لأم السدس، صحيح. طيب من الرحبية وين الثلث الأم؟ نعم يا إبراهيم، نعم يا محمد، والثلث فضل من حيث العود ولا نأخذ جمع ذو عدد. طيب أخ اليوم يأخذ كم السدس، ها حافظ الرحبية، ها نصها، طيب عندنا موجود النص، ها ايه وين الشاهد من الرحبية على أن ولد الأم يأخذ السدس، ثم القرآن، نعم أخ اليوم نبغى من السدس ومن القرآن، كل من القرآن ومن الرحبية، ولد الأم ينال السدس وشرط الفراد لا ينسى، ومن القرآن وله أخ أو أخت ولكل واحد منهم السدس، برا. لو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق. أخت لأب. أيوه أخ شقيق. أخت لأب تسقط. أيوه الأخ شقيق يخل الباقي. عطنا الشاهد. أخت لأب أخت لأب كم تأخذ؟ طيب عطنا الشاهد عن الأخت لأب تسقط. أولى بمنود بشطر النسب تدخل مع العصبة من الإناث. لو هلك هالك عن أم أم وأخت لأم أم أم إيش رأيك تسمي جدة ولا زوج؟ أم أم ما في غيرها جدة. أم أم سدس صحيح. أيوة أخت لأم سدس صحيح. وين الشاهد من الرحبية على أم والأم سدس؟